أبي أجمعين. ما بعد فإن علم النحو من أفضل العلوم التي تعتبر وسيلة لغيرها، لأن به تقويم اللسان وتقويم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتقويم كلام الله لمن لم يقرأ بالمصحف المشكل. وفيه أيضا الاستعانة على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وكم من آية ظهر معناها وكم من حديث ظهر معناه بواسطة معرفة النحو. وفيه أيضا أنه مما يعين على الإصغاء إلى المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يلحن في كلامه لا سيما عندما يعرف اللغة العربية الأصيلة يكون كلامه يمده السمع ويستثقله. وأما عبد من لا يعرف اللغة العربية فهو لا يهتم بهذا ولا يعرف، فهو فيه فوائد عظيمة. ولذلك يقولون إن النحو في الكلام كالملح في الطعام، بمعنى أنه يحسنه ويجمله، ولكن هو أشد من الملح في الطعام، لأنه لا بد من معرفته. لكل إنسان يريد أن يقيم لسانه على وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أول ما بدأ النحو من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه أمر أبا الأسود الدؤلي أن يكتب فيه شيئا من أبواب النحو، وأنه كتب فيه من أبواب الإضافة ومن أبواب الخبر ومن أبواب الحال، وأن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته يوما من الأيام: يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فقال لها: نجومها. لأن ما أحسن ما مبتدأ اسم استفهام، وأحسن خبر المبتدأ يعني أي شيء في السماء أحسن. فقال: نجومها. هذا جواب، وأجابه على حسب اللغة العربية. فقال: يا أبتي ما أسأل عن أحسن شيء فيها، ولكني أتعجب من حسنها. فقال: قولي ما أحسن السماء افتحي فاكي. ما أحسن السماء، نعم. وهذه الكلمة أو هذه الجملة يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء، نعم. كل من يجوز وكل واحد له معنى. فما أحسن السماء استفهام عن الأحسن فيها، وما أحسن السماء تعجبا من حسنها، وما أحسن السماء أي ما كانت حسنة، ما كانت حسنة، ما دخلت الحسن، أو ما أحسن بناء على الذي على المجاز أنه ما أمطرت مثلا. فالحاصل أن المعنى اختلف في اختلاف الإعراب. ويقال أن بلاد الدعري وضع باب التعجب بناء على كلام النبي جوابه. بدأ العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومنظوم ومنثور، وانقسم الناس الى فريقين: صفريين وزعيمهم سيبويه، وكوفيين وزعيمهم الكسائي. وصار هؤلاء وهؤلاء كفرتين رهان. وتعرفون انه اذا دخل اي فن يدخله مثل هذه المصارعه لا بد ان ينمو بسرعه وبقوه، ولهذا كثرت كتب النحو والاخ والرد في النحو، نعم، والفوا اشياء كثيره في هذا الباب. وصار ادمن بعد هؤلاء الائمه احدث هؤلاء وحدث هؤلاء. ومن احسن ما الف في هذه الكتب المتوسطه هذه الالفيه التي نبدا فيها اليوم ان شاء الله. هذه الألفية مختصرة جامعة وسلسة وسهلة الحفظ، لذلك هي إن شاء الله من خير ما اختير في هذا الباب. المؤلف هو محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي مولدا، الدمشقي موطنا، لأنه سكن دمشق ومات بها رحمه الله. هذا الرجل عالم من علماء النحو، يعتبر من أئمة النحو، وكان رحمه الله محبا للعلم ولنفس العلم، لكنه كما قيل عنه لم يوفق في طلبه سبحان الله إلا قليلا. كان يخرج عند بابه ويقول: أيها الناس، من أراد أن يتعلم النحو فليأتي. ولكن الناس ما تعلم عنده إلا قليلا، ولكن لو لم يكن ممن تعلم عنده إلا النووي رحمه الله، فإنه من تلاميذه، حتى قيل إنه هو المراد بقوله في الألفية: ورجل من الكرام عندنا، ورجل من الكرام عندنا، والله أعلم هل هذا صحيح ولا لا. يقول: قال محمد هو ابن مالك. فمثل محمد علم، لكن المسمى به كثيرون، بين بقوله هو ابن مالك، وانتسب إلى جده لأنه أورث من اسم أبيه عبد الله، ولا هو أبو عبد الله. قال هو ابن مالك، والجملة هنا بيان لقوله محمد، فهي حال. وش قال؟ أحمد رب الله خير مالك. يجون هذه العفاريت المعربين يقولون أحمد رب الله، وين مقول القول؟ قال محمد هو ابن مالك، أين مقول القول؟ بعضهم يقول مقول القول كله الفجة، أحمد رب الله خير مالك إلى آخرها. نشوف إيش آخر بيت فيها. نعم، يقول: وآله الغر الكرام البررة وضحب المنتخبين الخيار. كل آل البيت مقول القول. نعم، في موضع نقص. وبعضهم يقول: لا، أحمد رب الله هذه الجملة الأولى مقول القول، وأستعين الله معطوفة على أحمد رب الله، فهي في موضع نص نقول القول. وهكذا كل جملة تعطف على الجملة الأولى، وهذا عندي أحسن، لأن الإنسان يستحضر أن ابن مالك يقول عند كل جملة قوله، وأما هذه كأنه شيء لفه في منديل ووضع عليه الختم وقال خلاص أقول هذا الذي في منديل، فكون ما استحضر منه يقول كل قول عند كل جملة أحسن. قال رحمه الله: أحمد ربي الله خير مالك. أحمد ربي الله، هنا يقول أحمد ربي الله، أتى بجملة الفعلية، لأن الحمد فعل والنعم كثيرة تتجدد، وكل نعمة تحتاج إلى حمد، ولهذا أتى بالصيغة الفعلية الدالة الشعري على التجدد والحدوث، لأن نعم الله تتجدد. وقوله رب الله، كان الأولى أن يقول أحمد الله ربي، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى كلمة الله هي العلم الذي لا يسمى به غير الله، وهو الذي تتبعه جميع الصفات وجميع الأسماء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن مضايقة النظم تجعل الإنسان يقدم ما هو أورى بالتأخير وبالعكس. وقوله خير مالك، هذه حال من الله سبحانه وتعالى، ومالك أي مدبر ومتصرف. وفي مالك الأولى والثانية من علم البديع ما يسمى بالجناس التام، قل لا جناس تام، لأن الكلمتين اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى. فالأول ابن مالك علم، والثاني مالك خير مالك صفة، فالله تبارك وتعالى خير مالك، ما ملك أحد خيرا من الله سبحانه وتعالى خير أبدا، فهو خير مالك، وهو خير حاكم، وهو خير راحم، إلى آخر صفاته تبارك وتعالى. قال مصليا على النبي المصطفى، مصليا حال من فاعل أحمد، قل لا. طيب، وهنا يرد علينا إشكال، كيف يمكن أن يكون يحمد وهو يصلي؟ لأن الحمد متعلق باللسان والصلاة متعلقة باللسان، وهل يمكن الإنسان يتكلم بجملتين في آن واحد؟ ولا ما يمكن؟ ممكن، يعني صار يحمد ما بيصلي، وانت يصلي ما بيحمد. الإنسان ما يمكن ينطق بكلمتين، ما ينطق إلا بكلمة، فكيف صح أحمد رب الله خيرا مصليا؟ أحمد حالة الكون مصليا، يقولون إن هذه الحال منوية، أحمد ربي ناويا أن أصلي على الرسول، ناويا أن أصلي على الرسول، هي حال منوية. قالوا ما يصح حال منوية، لأن الإنسان لو نوى أن يصلي ولم يصلي ما صلى ولا صار مصليا فيتناقض. قالوا إذن حال مقدرة، حال مقدرة مثل ادخلوها بسلام آمنين، فالآن بعد الدخول لكنها مقدرة، وتقدير كل شيء بحسبه، فهي مقدرة وصارت صفة له حال حمده لأنها مقترنة بالحمد، بمعنى أنه من يوم يحمد فيصلي. وعلى كل حال المعنى واضح يا جماعة، المعنى أنه رحمه الله يريد أن يجمع بين الحمد لله وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصليا على النبي المصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمصطفى المختار، والله تبارك وتعالى اصطفى محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل بل على جميع الخلق كما قال الشاعر: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. ومما يدل على استطاعه أن الله تبارك وتعالى خصه بهذه الرسالة العظيمة التي لا يوجد في رسالات مثلها، وهذا دليل على استطاعه لقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وآله المستكملين الشرف. فالصحيح أن آله، أن آله إذا لم يقرن بها الصحب والأتباع فإن المراد به العموم، أتباعه على دينه. نعم، لكن هل يظهر من سياق المؤلف أن المراد بآله قرابته المؤمنون، لقوله: المستكملين الشرف، المستكملين الشرف. ولكن قد يقال هذه الأمة أيضا مستكملة للشرف بالنسبة للأمم الآخرين، وإن كان بعض الأمة أصل من بعض، فإذا نأخذ بالعموم. وقول المستكملين الشرف يعني مستكمل طالب للكمال، كمستغفر طالب للمغفرة. نعم، وقيل المستكملين النفسين والتزائد المبالغة، فمعنى أن المستكملين يعني الكاملين. نعم، فيصلون على هذا كاملين بأنفسهم، وعلى الأول طالبين للكمال، وقد نالوه لقوله الشرفاء. والشرفاء جمع شريف صفة لآله، أو الشرفاء مفرد مفعول للمستكملين، يعني مستكملين الشرف، والي المستكملين الشرفاء. وأستعين الله في ألفية، أستعين الله أسأله العون في ألفية، أي في نظمها، وليس المراد مجرد النظم بل في نظمها وجمعها وسبكها وجميع ما تحتاج إليه هذه الألفية. وتقدير بعض المقدرين في نظم ألفية في نوع من القصور، ليس مجرد النظم بل حتى في الإتقان والجمع وغير ذلك. مقاصد النحو بها محوية، المقاصد جمع مقصد، يعني مهمات النحو مجموعة بها، وبها ألبد معنى في، يعني مجموعة فيها مقاصد النحو. كيف يسوغ للإنسان أن يثني على عمله؟ نعم، وش الجواب؟ نقول بالحقيقة ثناء الإنسان على عمله حسب نيته، إن أراد بذلك الفخر والزهو والعلو فهو مذموم، وإن أراد بذلك نفع الخلق فهذا ليس مذموم، بل هذا من الوسائل. ورحمه الله ما قال هذا لجد، يعني معناه أنه يقول يا طيب بن مالك ما شاء الله كيف جمع، لا، يريد منا أننا نقبل على هذه التي فيها نقصد نحو. نعم، ثم وصفها بقوله: تقرب الأقصى برفض موجز، الأقصى بمعنى لا الأبعد، الأقصى اسم تفضيل الأبعد، وهذا أبلغ من قولنا البعيد، لأن اللي قرب الأبعد يقرب البعيد من بعده، فالأبعد تقرب بلفظ موجز ما يبتاب ولا شيء مختصر تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبين إن شاء الله في إمباء. ومع كون لفظها موجزا نفهم إن أعطاه قليل لأن القليل لا يعطي إلا القليل عندما يكون وعاء في دراهم صغير وش يكون الدراهم اللي فيه قليلا لكن يقول لا تقلب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذلة تبسط بمعنى توسع يعني ما يكون الفاظ موجزة معناها كبيرة المعاني كبيرة فالوعاء صغير لكن الممنوع ما فيه كثير ولهذا قال تبسط البذل توسع العطاء بوعد منجز بعد ما تقول باكر نعطيه ويجب لما باكر قالت بعد بكرة وجي بعد بكرة قالت بعد اسبوع بعد اسبوع بعد شهر لا منجز وعد منجز يعني موفا على وجه الانجاز والسرعة. وتقتضي رضا بغير سخط تقتضي هل معنى تطلب ولا تستوجب هل معنى تطلب منا أن نترضى عن مؤلفها يعني تطلب منا رضا أن نترضى عن صاحبها ولا تستوجب الرضا بمعنى أن من يقرأها يرضى عنها بما تحتويه من المعاني هذا أقرب بمعنى تطلب رضا يعني تستلزم أو تستوجب بمعنى أن من قرأها رضي عنه. سائقة ألفية بن معطي ألفية بن معطي بن معطي هذا رحمه الله توفي سنة 628 والمؤلف 672 ابن معطي له ألفية في النحو وهو معاصر للمؤلف معاصر له كلهم بعصر واحد لكن ألفية بن معطي تنقص عن ألفية بن مالك من وجهين يقولون أولا إنها ليست على بحر واحد وبن مالك على بحر واحد ومعلوم إنه إذا كانت القصيدة ليست على بحر واحد إن يجي فيها قلقا ليس كذلك. ثانيا أن معانيها أقل وأنا قد رأيت قطعة من شرح على ألفية بن معطي في الحقيقة يعني لا سواء ولا تقارب بين ألفية بن معطي وألفية بن مالك رحمه الله هذه ما هي لما ألفية بن معطي فقول مالك إنها سائقة لها يعني زائدة عليها وقابلة عليها صحيح. وهل يعد هذا من باب الحسد أن يسد الإنسان الناس أن يقرأوا كتب فلان وفلان؟ الحقيقة النية هي الأصل. إذا كان نية نصح الخلق فليس من الحسد في شيء واللي يدلنا على طريق له هو اللي صالحه أحسن من الطريق الآخر ما أصح لنا. إذا كان الغرض الحيرولة بين انتفاع الناس بكتب هذا الرجل الذي إذا انتفعوا بكتبه زاد أجرا عند الله فهذا مذموم بلا شك. لكنه رحمه الله اعترف بالحق لأهله بماله قال وهو بصدق حائز تفضيلا يعني بصدقه إياي وتأليفه لألفية في النحو يكون له الفضل لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فهو بهذا السبق حائز من التفضيل أفضل من مالك من حيث السبق وهذا من إنصاف ابن مالك رحمه الله. مستوجب ثنائي الجميلة هذه الإنصاف هذه حاجة العلماء فيما بينهم أن بعضهم يثني على بعض هنا هو أهله لا يحط من قدره ولا يثني عليه فوق قدره يعطيه ما هو أهله نعم والفضل بيد الله عز وجل لا تظن انك اذا اثنيت على شخص عالم يستحق الثناء ان هذا يحول بينك وبين التوفيق بل هذا من توفيقك فالذي قدر لك بيجيب ولا لا ليس كونك تغطي محاسن الناس وفضائلهم هو اللي يرقيك لا عند الله ولا عند الناس الذي بحقه يرقيك أن تبين الحق أينما كان ففي أي مكان وفي أي زمان وفي أي شخص يكون الحق يجب أن تبين. وما دام الصحيح نافع للأمة فالواجب عليك أنك تفرح إذا صدر الحق منك ولا من غيرك. صحيح أن الإنسان يود أن يكون صدور الحق من عندي لأجل يكون سابقا للخيرات ونافعا لعباد الله، لكن ليس معنى ذلك أن يحول بين الناس وبين الحق من أجل أن يصف وجوه الناس إليه، هذا ما يجوز. نعم. الحافظ بن مالك رحمه الله شرعتنا على ابن معتم. نعم. فقال وهو بسبب حائز تفصيلا مستوجب ثنائي الجميل، فأثنى عليه بالجميل رحمه الله لسبقه إلى هذا الطريق الذي فتحه للناس. وجاء السيوطي وألف ألفية وقال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك. نعم. وألفية عندنا في الخط لكنها في الحقيقة ما ثبت في ابن مالك، عندما تقرأها تجد فيها قلق ويتعب الواحد ما غيره. وجاء واحد بعد السيوطي وألف ألفية وقال فائقة ألفية السيوطي. نعم. ما زال بيجي في اسم المستقبل أحد يقول. على كل حال الفضل بيد الله، والذي حصل لابن مالك رحمه الله من عدم الإقبال عليه في حياته جعله الله له بعد مماته، فإن كتبه أقبل الناس عليه. نعم. ثم قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم. هبات عطايا وافرة كثيرة لي وله لمن؟ للمعطي. ليش بدأ بنفسه ويقول نستقلب المعطي؟ لأن الإنسان ينبغي إذا دعا أن يبدأ بنفسه. قال موسى رب اغفر لي ولأخي، وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي، حتى والدي ما قدمهم على نفسه، قدم نفسه على والدي، رب اغفر لي ولوالدي بهداك وافرة. لكن المحشين مثل الذر. نعم. المحشين مثل الذر يربون على العظم لا موت لحم. يقولون وراء ابن مالك ما قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، وراه يقف نفسه بالماطل وخلي الناس. نعم. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في ترجمة ولازم وحدي دولة مثل الناس. نعم. الرسول يقول في صلاة رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخر. نعم. ويدعو لنفسه اللهم أول ما يبدأ بالصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم. وبلا شك أنصح الأمة للأمة وأشدهم رحمة بالمؤمنين، وله بيدعو لازم يدعو نفسه لغيره، فندعو لنفسه ويدعو لنفسه ولغيره ممن شاركه في عمله، ويدعو لنفسه ولوالديه. نعم. أما نقول لازم ينتهي بالمال أكثر تخطيط، ليش تقول لي وله في درجة الآخر؟ لو قلت والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، نقول ما فيها لا أبدا إعتراض على ابن مالك. ابن مالك ذكر رجل تقدمه في فعل الخير فدعا له ولنفسه، هذا حق ولا في شيء. في إشكال في قوله بهبات وافرة، ولما قال بهبات وافرات كما قال تعالى وقدور الراسية نقر راسية. نعم. يقول يجوز وافرات ووافرة. نعم. لكنهم يقولون إن جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، وجمع الكثرة الأفصح فيه الإفراد، هذا فيما لا يعقل. طبعا الهبات ما تعقل، والهبات جمع قلة ولا جمع كثرة؟ لا، السالم من الجمعين، من جمع المذكر ومن جمع المؤنث، كل من جمع قلة جمع قلة. نعم. لكنهم يقولون إن ابن مالك رحمه الله قال بهبات وافرة أولا من أجل النظر، ومثل ما قلنا أن النظر يحمل الإنسان على شيء خير وأولى منه. والشيء الثاني كأنه أراد رحمه الله بهبات وافرة لما كان الوفور دل على الكثرة، استغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرات. نعم. وعلى كل حال القاعدة لنا السبيل منها تعالى من كلام المالك هو أنه يجوز في ناس الجمع لغير العاقل إذا كان جمع كثرة فالأصح الإفراد، وإذا كان جمع قلة فالأصح المطابقة. ويجوز العكس، يجوز العكس، يعني يجوز تجمع في حال أن يكون الأصح فيها الإفراد، ويجوز أن تفرد في حال أن يكون الأصح فيها المطابقة. هذا بخلاف التثنية، فالتثنية لا بد فيها من المطابقة. لا والله أنا شفتها بالحواشي ما يبعد منها. نعم. أي بحر. من الربيع. كله. إيه. يمكن هذا على العيوب اللي تصير لجل. أي بحر. متحمون كرمالي. ها؟ يقول المؤلف كلامنا لفظ مفيد، كلامنا الضمير يعود على النحويين، فهو يشير الى ان هذا التعريف للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، لان اللغويين عندهم ان الكلام هو اللفظ سواء فاد ام لم يفد، لكن عند النحويين يقول كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. فاذا قال لك القائل ما هو الكلام في اصطلاح النحويين، تقول هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد اي فائده؟ كاستقم، يعني كفائده استقم. وعلى هذا فالتمثيل للتقييد، التمثيل للتقييد يعني الذي يفيد فائدة كفائدة التقييد. نعم كفائدة التقييد. وذلك أنك إذا قلت استقم استفدت أنت أيها المخاطب فائدة تامة، ما تتوقع ما تترقب ما تترقب ولا تنتظر كلاما آخر. لكن إذا قلت إن قمت، هذا صحيح فيه فائدة في جملة شرطية وهي القيام، لكن المخاطب يترقب، مش يترقب، يترقب بقية الكلام. إلى الآن ما استفاد الفائدة المطلوبة. إن قمت قمت، الآن استفاد، الآن استفاد. فعليه يكون قول المؤلف لفظ مفيد كاستقم، أي كفائدة استقم. واستقم فعل أمر مكون من فعل وفاعل مستتر، أي استقم أنت. نعم. إذن كل لفظ مفيد فهو كلام عند النحويين، وما لا يفيد فليس بكلام ولا طاء. نعم. مثلا إذا قلت إن جلت في المسجد تراجع وتذاكر وتبحث مع زملائك وتنظر في كتبك، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام، معنى طويل، معنى طويل، لا بد ان يكون مفيدا. واذا قلت ادركت العلم الان صار كلام، الان صار كلاما. واضح؟ ما حاجة ان نقول إن يتكون أو يتركب الكلام من اسمين أو من فعل وسن أو من اسم فعل وفعل، هذا شيء ما أحدث، لأنه يطول بين الكلام. والمقصود أن نفهم أن الكلام عند النحويين ما هو؟ كل لفظ مفيد سواء تركب من اسم اسمين أو من اسم فعل. إن مثل ولا فعل ولا حرف، إن دل بهيئته على معنى وزمان فهو فعل، وإن دل على معنى دون زمان فهو، وإن دل على معنى في غير فهو حرف دل على معنى في غير فهو حرف. وكون هل الاسم الاصل او الفعل الاصل هذا خلاف ما لنا فيه شك. نعم نخشى ان نكون مثل اللي غزت بلادهم وهم يتجادلون هل البيضة اصل الدجاجه ولا الدجاجه اصل البيضة. هذا ما لنا نقول الكلام اسم وفعل وحرف ما يمكن يخرج عن هذه الاشياء. يعني ما يوجد في اللغه العربيه اي كلمه الا وهي اما اسم او فعل او حرف. نعم حرف واحد حرف السلاح ما يوجد اي كلمه في اللغه العربيه الا انها ما تخرج عن هذه الاشياء هذه الاقسام الثلاث. واحده اي واحد الكلام كلمه والكلمه هي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد. اللفظ الموضوع بمعنى مفرد يسمى كلمه إذا لا بد أن يكون لها معنى. فخرج بذلك ما ليس له معنى المهمل. والنحويون كما تعرفون يجيبون بس أمثلة للتطبيق وإن كانت ليست يقول مثل زيد مخلوق زيد هذا يسمى لفظ لكن له كلمة وله كلام. له كلمة لأنه ما وضع لمعنى. لكن يمكن لو أدركوا زيدا بازل حظ إنه ما على كل حال هم يقولون إن ديز ليس كلمة ولا كلام. لا كلام لأنه ليس المفيد ولا كلمة لأنه لم يوضع لمعنى مهمة. نعم فإذا الكلمة قلنا اللفظ الموضوع لمعنى مفرد اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. نعم والكلام اللفظ المفيد يعني أخص من الكلمة أخص من الكلمة واحده كلمة. يقول المؤلف رحمه الله ثم حرف. لماذا أتى بثم دون الواو؟ يقولون لأن الحرف رتبته متأخرة عن الاسم والفعل لأنه ليس له معنى ذاتي وإنما معناه بغير. فلهذا قال ثم حرف. ما نعرف أجهل المؤلف رحمه الله حينما نظم هذه الكلمة يستحضر هذا المعنى الذي قالوا أو أنه من أجل ضرورة النظم ما نعرف. على كل حال إن أراد أو ما أراد فلا شك أن رتبة الحرف متأخرة عن رتبة الاسم والفعل. واضح؟ واسم الفعل في درجة واحدة مثل ما قلت قبل قليل بعضهم يقول ان الاسم هو الاصل وبعضهم يقول الفعل هو الاصل. نعم والذي نرى انه ما من فعل الا وله اسم اما مستتب الا ظاهر فان دائما دائما في لازمات. قال واحده كلمة والقول عن القول يعني كلمة قول عن وش يعم يعم الكلمة والكلام يعني أنك أن الكلمة تسمى قول والكلام يسمى قول. فالآن عندنا جماعة كلام وكلمة وقول ثلاثة أشياء. تعريف الكلام لفظ مفيد. تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى. تعريف القول يعم هذا وهذا. فكل لفظ مفيد أو وضع لمعنى مفرد فهو قول كذا. قال وكلمة بها كلام قد يؤم قد يؤم يعني يقصد يعني قد يقصد بالكلمة. إن عرفنا من الكلمة وشي ما لفظ الموضوع لمعنى مفرد. يقول المؤلف الكلمة قد يراد بها الكلام وهو اللفظ المفيد نعم. وهذا الذي قاله قد يؤم قد يقصد للتقليل لأن المعروف أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تقلل تكون التقليل إلا إذا دلت القرينة على أنها ليست التقليل مثل قد يعلم الله المعوقين منك

زيد ما تكتبون كل كلمة منونة فهي اسم فهي اسم هذه علامة بينة ولا لا؟ عندما تقرأ القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط منونة ومستقيم منونة وفيها علامتين هذه الجر والتنوين ويهديكم صراطا مستقيما هذه فيها علامة واحدة وهي التنوين لأن كل كلمة منونة فهي اسم ثانية كل كلمة تعرف التنوين تعرف التنوين يعني حركتين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين كل كلمة عليها ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فهي فهي اسم تمام وفهم يا أحمد طيب هذا التنوين والندى كل كلمة منادات فهي اسم كل كلمة منادات فهي اسم فولا ف يا يحيى خذ الكتاب يحيى اسم ولا ايه اسم ليش لأنه منادى كل كلمة منادات فهي اسم وكل كلمة أيضا تقبل النداء فهي اسم حتى لو فرض أنه ما هي منادات نجيب أمامك منادات لكن تقبل النداء فهي اسم ولو كانت على وزن فعل لو كانت مثل يا يعرب يا يزيد هنا طيب كل كلمة تقبل التنوين لكن بس تقبل التنوين قد لا يتضح للإنسان قد يظن الإنسان يضرب تقول يضربون وضرب تقول ضربا فالحقيقة التنوين ما نقدر نعطي الإنسان قاعدة نقول كل كلمة تقبل التنوين هذا لأني أخشى يجي واحد ما له روح في اللغة العربية ونقول كل شيء فهذا ما يمكن لكن النداء ما يقدر يقول يا يكون وهو يكون غير مضارع او يضرب ما يقدر ينادي لكن يقدر اذا سمى واحد يضرب يقول يا هو صرف مفهوم طيب هو النداء لا دخلت على اذا قلت يا ليت ما انت بتنادي ليت ما يمكن تنادي ليت ابدا حتى يا في يا ليت ما يبلي النداء من التنبيه فقط اللي يرون للنداء يقول المنادى محذوف يقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي نعم هنا طيب والنداء وقال ال وبعضهم يقول الالف ولا والصواب ال لان ال الصحيح ان ال كلها اداه تعريف ال بمعنى ان كل كلمه فيها ال فهي اسم كل كلمه فيها ال فهي اسم لكن هذه بعد فيها غموض لان بعض الكلمات تقبل ال ولا يدخل نعم الا انها اذا وقعت ال في لفظ ما ليس باسم جعلناها اسما موصولا مثل قول الشاعر ما انت بالحكم ترضى حكومتك فقول هل ترضى فيها ال لكن يجعلون ال هنا اسما موصولا لا علامه على الاسم لا علامه على الاسم لكن على كل حال الغالب ان كل كلمه يكون فيها ال انها فيها العلامه الرابعه او الخامسه الجر والتنوين والنداء وال الخامسه ومسند مسند بمعنى اسناد وهي مصدر ميمي مصدر ميمي اي الاسناد وهذه العلامه احسن العلامات لانه يجيك اشياء ما تقبل كل العلامات الاربعه ما تقبل كل العلامات الأربعة ما تقبلها لكن الإسناد يدلنا على الحسن إذا قلت قاموا فالواو حط الجر ها يصح الناس ما تقبل الجر. حتى التنوين الواو ما تقبل التنوين. النداء ما تقبل. ما تقبل. لو وخر قامو وخر قامة وقل ياو ما يقبل. ما تنام. هل ما تقبل. يأتي الإسناد الآن. الإسناد تقبل الإسناد. ولذلك قامود أثنت القيام إليه. أثنت القيام إليه. ها؟ طيب. نقول علامة الإسناد. الإسناد معنى إضافة شيء إلى شيء إلى آخر. من علامات الإسم الإسناد. نقول هذه العلامة هي أشمل العلامات. أشمل العلامات وأدق ترفع على كل شيء. قلنا لكم مثلا الضمائر. ضرب. وقمت وقام وقام وقمنا. ضمائر هذه ما تقبل العلامات. مثلا ضربنا مثلا بقاموا الواو. الواو ترى اسم. اسم الواو فاعل اسم. نعم. لكن سلط عليها العلامات. اولا اعرض عليها الجر. ترفض ولا تقبل؟ ترفض. الواو ما تقبل الجر. واضح ابراهيم؟ نعم. طيب عطى التنوين تقبل ولا لا؟ ما تقبل التنوين. عطى النداء تقبل النداء ولا ما تقبل؟ ها؟ ما تقبل النداء. عطى ال ما تقبل ال. وش بقي؟ الاسناد. الان اسند القيام الى الواو تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. وهي الان متلبسه به. فهذه العلامات كل شيء تدخل عليه. عندك ها؟ تقبل الاسناد. تقبل الاسناد يعني يسند الى الفعل او يعود الضمير اليه. هنا. طيب عندنا الان هذه خمس علامات. كذا ولا لا؟ من العلامات ايضا العلامه السادسه وهي مهمه جدا صحه عود الضمير اليه. كل كلمه يصح عود الضمير إليها فهي اسم. كل كلمة يصح عود الضمير إليها فهي اسم. هذه عرفنا بها اسم ما. اسم ما الموصولة مثلا. واسم أين وما اسمية أين وما أشبهها. ما الموصولة صحيح أنه يصح الإسناد إليها فتقول ذهب ما ذهب من الأيام تصح الإسناد إليها. لكن أيضا في أشياء قد لا تصح الإسناد إليها ولكنه عود الضمير إليها يدل على اسميتها. فهذا اجعلوه هو الثابت. صحة عود الضمير إليه. فإن كل كلمة تصح عود الضمير إليها فهي اسم. فصار علامة الاسم الآن فعل. نعم. صح عود الضمير إليه. نعم. هذا الناس. السادسة. ها؟ طيب. السادسة إذا صح أن يعود الضمير إليه فهو اسم. تقول مثلا زيد ضربته. زيد ضربته. زيد الآن اسم لأن فيه التنوين. ولا واسم لأنه عاد إليه الضمير. ألهى ضربته. في علامتين مثلا إذا قلت مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. مهما تأتنا به من آية. مهما الآن ما أسند إليها تأتي. تأتي مسند إلى الضمير المستتر فيه. تأتنا به أنت. نعم. وهي أيضا لا تقبل الجر ولا التنوين ولا النداء ولا وله المسند ما تقبل الاسناد. لكن فيها عود الضمير به الضمير يعود على مهما. فهذا عود الضمير دلنا على انه اسم. نعم. لا ما هي موصول هذه لان يعني مهما اسم شخص ما هي موصول. كان علامه في علامه. شلون؟ هذه كان هذه إيه؟ علامة في علامة لا علامة في علامة. طيب وش هو اللي بعد علامة للضمير هذا أنه يكون اسم وعلامة للاسم لا الضمير ما بعد يحتاج نوع إن بنحتاج هذا الضمير لكونه علامة على اسمية ما يعود إليه. والضمير سهل بسيط إن نعرف الاسم. نعم إذا حاصل علامات تدا هذا علامات الاسم. علامات الاسم ست: الجر والتنوين والنداء وال والإسناد وضع العود الضمير إليه. ماذا ما لا فرق هذا؟ الظاهر المعلم ما رد استيعاب سعد عظم ما ذكر انتنا الشباح ثم عود ضمير إليه لأنه اسم لأن الضمير اسم فما هذا إيه فهو اسم. نعم بس لا تقبل الجر قلت لك عشان يجي واحد يخلي كل الكلمات تقبل الجر. لو جاء واحد وقال مثلا يضربوا يضربي اللغة حفظ بس ما تحسن اللغة ما تحسن. لكن هل كل من نعلمه الآن كله فاهمين اللغة؟ لا ما خالق قادع مفهوم كل كلمة فيها عندك لأن المتعلمات الآن ما يدرون. إذا قلنا لهم كل كلمة تقبل الجر حولوا لنا كل الدنيا اسم هنا أو تقبل الجر لكن ما نقول للناس المتعلمين ما نقول للناس المتعلمين لكن المتعلم إذا صار أمامه الشيء مجرور هذا ما يحتاج تبحث كل هذا إيه؟ والله ظاهر من تجوز القراءة اي لكن ما لم يكن انه يخشى على نفسه مثلا انه يلعب القراءة عن القيادة في الخط فعلى ما احد من القيادة يقول الانسان اذا كان خطاب في جعوز السلام. نعم. قد يصل بالجنة الكلام به صحيح، وهذا اختلاف المحيين. أما في اللغة فهو الأكثر. كلمة تام الكلم تام كلمة محمد كما عاد الله وعليكم الغير وخاف ما هو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقرن بزمان والفعل ما دل على معنى في نفسه نعم ما دل على معنى في نفسه في نفسه ما هو بما دل بهيئته ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على احداث منه بمقال السنه واقترن بفعل الزمان غيره والحرف في حركه على معنى وغير شعر الاسم له على ما لك المالك منها ابراهيم نعم، ولا نقول بالنسبة للمبتدئين كل ما يقبل هذه العلامات تواصل، لأنه جاهز من المبتدئين دخل على الشيء الواصل. نعم، يمكن نوع الفعل، يمكن دخل على الحل. طيب، نحن نقول قام فعل ماض، فهل قام في نجد مثل قام فعل ماض؟ نعم، في الآن ولهذا أقولني عليك، لأن الإسماء معناه إذا أخبرت عن الشيء بشيء فهو مسلم إليك. زيد قائم زين أسمعك إلى فلان، قام فعل ماضي أسمعك إليه فلان، فأنا أجبته إذا سألت سائل وقال إن قول المعربين قام فعل ماضي أو قال فعل ماضي، هل قال حينئذ اسم؟ نقول نعم، لأنه مؤول بقول هذه الكلمة فعل ماضي، هذه الكلمة فعل ماضي. واضح؟ طيب، أما في فعل عند العراق إذا قام فعل ماضي فإن قام الآن تقول قام اسم مبتدأ مبني على ضم مقدر على آخر المنع من غير احتاج، وفعل خبر مبتدأ فعل خبر مبتدأ، لكن عندما تقول قام زيد تقول قام هذا فعل ماضي وما فعل نفس قام. طيب، مما ذكر المؤلف على ما ثلاثة من خمس وزدنا ثالثة مهمة وهي رفعة عوض الضمير إليه رفع علامات الفعل، فقال بك. نعم، ما فعلت علمت أني في إنتائي بشاء فعلت حتى فعلت ضمير ضمير، لأنها فعلت لأن أنت